إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد، خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعا والتابعين، وبعد. فأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الذي جمعني بكم في هذا المكان الطيب المبارك وفي هذا اليوم الطيب المبارك أن يجمعني وإياكم دائما في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأهلا ومرحبا بكم، وأسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الحرص على طلب العلم وتحصيله، فإن العلم به حياة القلب، العلم به حياة القلب. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصانا وأوصى أمته بالحرص على مجالس العلم وعلى طلب العلم والمزاحمة بالركب بين يدي أهل العلم وطلابه، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه الوصية المباركة والتي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لنا فيها، وباختصار: يجب علينا أن ننتهز فرصة وجود أهل العلم وطلابه، وأن نحصل العلم، فإن العلم كما يقال قديما في منثور الحكم: العلم نور، وإذا كان العلم نورا فإن الجهل ظلمة، وإذا كان طالب العلم يسير في نور الأدلة فإن الجاهل يتخبط في حنادس ظلمات الجهل لا يدري شيئا ولا يهتدي سبيلا. والله عز وجل نفى المساواة بين العالم والجاهل، إذ كيف يستوي الماء والنار، إذ كيف يستوي الظل والحرور، لا يستويان عند الله مثلا. فقال عز من قائل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بل إن ربنا عز وجل جعل الجاهل أعمى لا يدري شيئا ولا يهتدي سبيلا، فهو بمنزلة البهيمة سواء. فقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، يعني أيستوي هذا وذاك؟ لأجل هذا فقد حسن الله عز وجل على طلب العلم، بل إن الله أمرنا بالسفر لتحصيل العلم. قال عز وجل: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فالله عز وجل أمر هذه الطائفة، وهي التي يسميها العلماء فرض الكفاية الذي يرفع به الحرج والمؤاخذة عن الأمة، أن ينفروا فيتعلموا ثم يعلموا من وراءهم، فيسعى في رفع الجهل عن نفسه ثم يسعى في رفع الجهل عن أمة محمد. فإن العالم الرباني هو الذي تعلم العلم ثم عمل به في نفسه ثم علمه الناس، فالذي تعلم وعمل وعلم غيره، هذا هو العالم الذي يدعى في ملكوت السماوات عند الله عظيما. النبي عليه الصلاة والسلام أوصانا مع هؤلاء بهذه الوصية أن نحرص على مجالسهم، نسعى لرفع الجهل عن أنفسنا، ثم نسعى في رفع الجهل عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يبين فضل العلم في غير ما حديث، فقال فيما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم الحديث أن الجاهل ما أراد الله به خيرا، أن الجاهل أو أن الذي يظل جاهلا ولا يسعى في طلب العلم ما أراد الله به خيرا، إنما أريد به شر عياذا بالله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. والحديث صححه العلامة الألباني. وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه ابن ماجة وصححه الألباني: الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، أو عالما أو متعلما، أو عالما أو متعلما. وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في الصحيح: وما جلس قوم يذكرون في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، وذكرهم الله في من عنده. فالإنسان عندما يحضر مثل هذه المجالس لا يحضر فقط لتحصيل العلم فقط، ولو كان الأمر على هذا لكفى، لأنه كفى بالعلم شرفا، فالعلم هو أشرف الموروثات بإجماع الخلق، العلم هو أشرف ما يورث بإجماع الخلق، فالعلم هو أفضل ما سعى فيه وكسبه الكاسب، وأشرف ما سعى فيه الطالب، وهو أفضل موروث باتفاق الخلق. وكما قال الوزير بن هبيرة رحمه الله، قال: واعلم بأن العلم أرفع رتبة وأجل مكتسب وأسنى مفخري، فاسلك سبيل المقتنين له تسد، إن السيادة تقتنى بالدفتر، وبضمر الأقلام يبلغ أهلها ما ليس يبلغ بالجياد الضمر، والعالم المدعو حبرا إنما سماه باسم الحبر حمل المحبر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه أصحاب السنن: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. ثم إن العلم الذي ينبغي أن يحرص عليه هو علم الشريعة، هو علم الشريعة، هذا الذي ينبغي أن يحرص عليه العبد، لأن هذا الذي فيه النجاة في الدنيا وفي الآخرة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: دين النبي محمد أخبار، نعم المطية للفتى الآثار، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار. الإنسان لما يتأمل في كلام السلف يستشعر الحكمة السائرة، يعني من تعود أو من اعتاد أن ينظر في كلام الله ورسوله نطق بالحكمة، يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: لا ترغبن عن الحديث وأهله، يعني عن الأدلة، فالرأي ليل والحديث نهار، يعني آراء الرجال ظلمة والأدلة نور. فينبغي أن يكون التعصب لكلام الله ورسوله للأدلة لا للأشخاص والأسماء، إنما التعصب يكون للحق الذي أنزله الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم. وانطلاقا من هذا أو من هذه النقطة، وهي السعي في رفع الجهل عن أنفسنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. والنصح لله عز وجل يتمثل في فعل أوامره وترك نواهيه، والنصح للنبي صلى الله عليه وسلم يتمثل كذلك في اتباع ما أمر وفي ترك ما نهى عنه وزجر. والنصح لولاة الأمر أي للحكام يكون بالشروط التي بينها النبي عليه الصلاة والسلام في أحاديثه القولية، وبينها السلف بسيرتهم الفعلية على ما سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. والنصح لعامة المسلمين الذين هم نحن جميعا نتناصح فيما بيننا، فنقرأ شيئا من كلام الله، شيئا من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، شيئا من كلام أهل العلم، فنسعى في رفع الجهل عن أنفسنا. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم، وأن يعلي همتنا وإياكم في طلب العلم وتحصيله، فإن الإنسان العاقل يجب عليه أن يكون إما عالما وإما متعلما، وألا يكون السالس فيهلك، يعني لا تكن جاهلا فإنما هو الهلاك. ومن هذا المنطلق فإننا ونحن نسعى الآن لربط هذه الأجيال الخالفة بسلف الأمة، لأن السلف رضوان الله عليهم وهم همزة الوصل بيننا وبين الشريعة نفسها وبين الصحابة، لأن هؤلاء هم الذين نقل الله لنا بهم الإسلام، القرآن والسنة. ويوم انشغل الشباب بكتب المعاصرين وأهملوا النظر في كتب السلف، وقع الخلط في البدهيات من المسائل، وقع الخلط ووقع الفساد والتضارب في بدهيات مسائل الدين، حتى إن الإنسان لا يتعجب في مسائل في غاية من الظهور والوضوح، وقد تواترت عليها الأدلة بأكثر من 100 أو 150 أو 200 حديث من صحيح كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وترى كثيرا من الشباب ما زالوا يجادلونك ويريدون أن يميلوا إلى الباطل مع وضوح الحجة، بل قد تجد، وهذا مما يدمى له القلب، من ينتسب إلى العلم من يفعل هذا أيضا، وما ذلك إلا بسبب الإعراض عن كلام السلف رضوان الله عليهم. والسلف رضوان الله عليهم كلامهم عليه نور، لذلك قال ابن القيم رحمه الله، قال: إنما بورك في علم السلف، أو كما قال: لأنهم أرادوا بعلومهم وجه الله، أرادوا بعلومهم وجه الله. فإذا أراد الخلف الخيرية لعلومهم فعليهم أن يربطوا علومهم بعلوم السلف، فإذا ربطوا علومهم بعلوم السلف حصلت الخيرية لعلم الخلف لا أصالة، يعني ليست استقلالا إنما تبعا لعلم السلف، لأن السلف هم الواسطة الذين نقل الله لنا بهم الإسلام كله، القرآن والسنة. فالنظر في كلام هؤلاء أولى بنا. ثم إن كلام السلف كما قال ابن القيم: كان الصحابة أعلم هذه الأمة وأقلها كلاما، وكان التابعون أقل علما من الصحابة وأكثر منهم كلاما، وكان تابع التابعين أقل من التابعين علما وأكثر منهم كلاما. وهكذا كلما نزلت طبقة أو نزلت قرنا وجدت القرن الذي يليه أقل علما وأكثر كلاما، يعني أكثر لتشقيقات المسائل وتفريعاتها مما يعسر العلم ويصعبه على الطالب. كلام السلف قليل مختصر، آية حديث، فإن كان من تعليق لتوضيح كلمة فإنما التوضيح يكون نقلا عن أبي بكر الصديق، نقلا عن فاروق الأمة الأواب، نقلا عن عثمان، نقلا عن علي، نقلا عن هؤلاء الصحب الكرام، آية وحديث وأثر عن الصحابة رضوان الله عليهم. وهذا ما تراه في غالب كتب السلف الذين كتبوا في فنون العلم المختلفة. هذا إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله يقول في كتابه الصحيح باب كذا، قال الله قال الله قال رسول الله قال رسول الله قال ابن عباس قال ابن مسعود وغيره، باب كذا قال الله قال الله قال رسول الله، ويمضي ويمضي. لذلك بقي كلامهم بقي كلامهم، وذهبت بركة كلام الخلف لأنهم ما أرادوا بعلومهم وجه الله عز وجل. فمرة أخرى نربط أنفسنا ونربط حياتنا بكلام هؤلاء، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم اقتفاء آثارهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقد وقع اختيارنا بتوفيق الله عز وجل على كتاب هو أول كتاب ألف في تاريخ أمة الإسلام على الإطلاق في باب توحيد الألوهية، في باب توحيد الألوهية. وتعلمون بارك الله فيكم أن توحيد الله عز وجل ينقسم إلى ثلاثة أقسام، هذا على التفصيل، إلى توحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله أنه الخالق الرازق المدبر المصرف لشؤون خلقه، وتوحيد الألوهية وهو توحيد العبادة وهو توحيد الله بفعل العبد، فتوحيد الربوبية توحيد الله بفعل الله، وتوحيد الألوهية وتوحيد الله بفعل العبد، وهذان النوعان هما اللذان أشار إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله كما في حديث الحارث الأشعري الذي رواه الحاكم وابن حبان وأصحاب السنن والبيهقي وغيرهم بسند صححه الألباني من حديث الحارث الأشعري، قال وإن الله خلقكم، هذه الربوبية، ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. خلقكم ورزقكم، هذا توحيد الله بفعله الخالق الرازق المصرف المدبر لشؤون خلقه عز وجل فاعبدوه، هذا توحيد العبادة من صلاة وزكاة وصيام وحج. النوع الثالث من أنواع التوحيد وهو توحيد الله بأسمائه وصفاته، توحيد الأسماء والصفات. ومن أهل العلم من السلف أيضا من يقسم التوحيد إلى نوعين اثنين، إلى نوعين اثنين. النوع الأول التوحيد العلمي الخبري، العلمي الخبري، وهو الذي لا سبيل للوصول إليه إلا من باب الأخبار، وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والنوع الثاني هو التوحيد القصدي الطلبي، وهو توحيد العبادة أي توحيد الألوهية. وسواء قسمنا التوحيد إلى هذين القسمين أو إلى هذه الثلاثة لا إشكال، فهذا ثابت عن السلف. وهذا فالكتاب الذي اخترناه كتاب في باب توحيد العبادة، في باب توحيد العبادة يعني في باب توحيد الألوهية، وهو أول ما ألف في أمة الإسلام في هذا الباب على الإطلاق فيما أعلم. وهو كتاب لأحد علماء مصر الأفزاز الكبار الأئمة رحمه الله تعالى، والكتاب هو كتاب تجريد التوحيد المفيد، تجريد التوحيد المفيد. وهو للإمام أحمد ابن علي ابن عبد القادر ابن محمد ابن إبراهيم ابن محمد ابن تميم المقريزي تقي الدين أبو العباس وقيل أبو محمد البعلبكي الأصل، وبعلبك مدينة في سوريا، ثم انتقل من بعلبك إلى مصر فولد وعاش في مصر إلى أن توفاه الله عز وجل في مصر. إذن فهو من بعلبك يعني من الشام، ثم ولد ونشأ وعاش ومات في مصر، وكان في بادئ أمره حنفيا ثم تحول إلى مذهب الإمام الشافعي، فهو أحد أئمة الشافعية رحمه الله تعالى. وهؤلاء الأئمة في الحقيقة لما الإنسان ينظر في الفترات الزمنية التي عاش فيها هؤلاء، فترى لو أردت أن تقلب ناظريك مثلا في مصر وأردت أن تذهب إلى أهل العلم، فإنك تجد الأئمة القائمين على المنهج. فهذا في صعيد مصر إمامنا السيوطي الجلال رحمه الله، حافظ جلال الدين السيوطي، وتجد في مقريز أو في القاهرة الإمام المقريزي والإمام ابن حجر العسقلاني والإمام بدر الدين العيني والإمام سراج الدين البلقيني. ولو أردت أن تذهب إلى الشمال إلى بلدنا إلى كفر الشيخ تجد الحافظ الإمام العلم، يلا بقى عصبية، الحافظ شمس الدين السخاوي رحمه الله صاحب المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة، وهو أمثل تلاميذ الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. كنت وإذا أردت أن تذهب عشان ما تزعلوش يعني إلى المنصورة تجد الإمام البهوت رحمه الله صاحب كشاف القناع من قرية بهوت بجوار المنصورة، حيثما يممت وجدت أئمة. والسؤال لما نضب المعين عن هؤلاء، ولما لم يعد يوجد مثل هؤلاء في الناس؟ الجواب بسبب ضعف الهمم. أولا فإن ابن الجوزي رحمه الله قال ليس البكاء على شيء، إنما البكاء على خساسة الهمم. يعني من رزقه الله، من ابتلاه الله بهمة ردية فليكبر على نفسه أربعا عياذا بالله، لأن هذا الإنسان يعيش كما قال أو كما قيل في الحكم، قال أحد تلاميذ سقراط له يا أستاذ أنا لا صبر لي على تحمل السعي في طلب العلم، قال فلا مناص لك من أن تتجرع مرارة الجهل إلى أن تموت. خلاص مش هتعرف تعلم، ستظل جاهلا إلى أن تموت. والإنسان لما يقلب ناظريه في صفحاته تراجم هؤلاء الأئمة يجد أخبارا يكاد يعني يبهت أمامها، ولولا صحة الأسانيد إليها لا عدها الإنسان ضربا من المبالغة. هذا الإمام محمد، هذا الإمام أبو جعفر محمد ابن جرير الطبري شيخ المفسرين الذي أملى التاريخ والتفسير من حفظه، أملى التاريخ والتفسير بعد اختصارهما اختصارا شديدا من حفظه، والتاريخ 20 مجلدا والتفسير 20 مجلدا أملاها من حفظه وهو جالس والطلاب يكتبون. لما وضع على فراش موته جاءه بعض إخوانه من الأئمة يزورونه، فذكروا بين يديه مسألة من ضمن مسائل المسح على الخفين، وكان دليلها قد غاب على الإمام، فنادى وهو في سكرات الموت وقال يا غلام علي بورقة وقلم. فقيل له يا أبا جعفر أفي مثل هذا تكتب؟ يعني أنت في إيه ولا في إيه يعني؟ فقال لأن أموت وأنا عالم بها أحب إلي من أن أموت وأنا جاهل بها. فالعلماء إنما نالوا هذا كما قال ابن عباس بقلب عقول ولسان سؤول، بقلب عقول ولسان سؤول، يعني يعقل ما يقال ويسأل، والهمة، الهمة التي يرزق الله عز وجل العبد بها، والصبر، فإن الله عز وجل قال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. يقرأ إمام أهل السنة الإمام أحمد هذه الآية ويقول لنا بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وأنا أؤكد على هذا المعنى في بدء كلامنا، لأن كثيرا ممن أسميهم أنا الجيوب الأنفية اللي هي الموجودة داخل صف الصحوة، يقول لك يا مولانا حليني، هو لسه هيجي لنا كتاب إن شاء الله ولسه هنقعد نقرأ الكتاب كله ده إمتى إن شاء الله؟ ده بإذن الله يعني هنخلص الحكاية دي إمتى بقى؟ ولما ينتهي الكتاب تنظر في المجالس التي مرت فإنما هي كطيف مر بك في المنام ولا تذكر لا عناء ولا مشقة، وينتهي الكتاب وينتهي بعده 20 كتابا ويظل هذا المرتكس في حمأة الجهل يتردد في هذه الحمأة العفنة وغيره يسبقونه وهو يظل في مكانه يراوح قدميه، يعيش جاهلا ويموت جاهلا بسبب هذا الإعراض وبسبب الترف العلم الذي يعيشه الناس اليوم. خلاص عندك موسوعات، عندك موسوعات إلكترونية، عندك شاشات فضائية، عندك الموسوعات المقروءة الكتب، فإن كثيرا من الطلبة ليسوا طلبة، كثيرا من الناس عندهم مراجع من أصول الكتب تمنى بعض الأئمة الكبار أن يرونها بأعينهم وما رأوها، ومع ذلك كانوا أئمة، ومع ذلك كانوا أئمة، وأنت عندك من أمثال هذا أكثر من 100 مرجع وقد لا تعرف أسماء بعضها أو قد لا تعرف شيئا مما فيها من العلم والهدى. فنقول هذا من سفول الهمة. فالإمام المقريزي رحمه الله أحد الأئمة الذين جادت بهم الأيام وكتب هذا الكتاب المبارك وغيره. ولد الإمام المقريزي كما قال ابن تغربردي 874. قال سألت الشيخ تقي الدين رحمه الله عن مولده فقال بعد 600 بسنيات. وهنا يعني لفتة جميلة ألفت بها ويعني أحاول أن أشعل بها الهمة، يعني إن كان في النفس بقية من الهمة، يعني لما تنظر في تراجم العلماء لا تكاد تجد عالما اتفق على تاريخ مولده أبدا، إلا النادر جدا، إلا النادر جدا، تمام، أنهم قطعوا أنه ولد ليلة كذا أو يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا، هذا غير موجود إلا في الأفراد النادرين الذين لا حكم لهم. أما في تاريخ الوفاة يقول لك توفي بعد صلاة العشاء الآخرة من ليلة الجمعة 700 من رمضان لسنة، واخد بالك بالتفصيل، واخد بالك إيه السبب؟ السبب أن الإنسان يولد نكرة، نكرة ما يعرفه أحد، ما يعرفه أحد، فإذا صدق الله وأخلص النية في تحصيل العلم صدقه الله، فرفع الله عز وجل ذكره فتضافرت همم الناس على نقل أخباره حتى لا يغيب عن الناس من أخباره شيء حتى مجرد تواريخ تصرفاته. وهذا من بركة العلم، هذا من بركة العلم. وكما قال الإمام الدراك الفقيه أبو الحسن علي بن أبي طالب في وصيته الماتعة المباركة لتلميذه الكميل بن زياد النخعي رحمه الله، قال العلم يكسب الرجل المهابة في حياته، العلم يكسب الرجل المهابة في حياته وجميل الأحدوثة بعد مماته، يعني يكسبه المهابة في الناس فإذا مات يكسبه جميل الذكر بعد أن يموت. وهذا قول الله عز وجل: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني اجعل لي إذا ذكرت في الأمم التالية أن أذكر بالخير والثناء، وهذا لا يكون إلا لمن أخلص النية لله عز وجل، هذا لا يكون إلا لمخلص لله تبارك وتعالى. فإذا أخلص الإنسان النية لله بلغه الله ورفعه بهذا العلم. إن العلم يكسب الرجل المهابة في حياته وجميل الأحدوثة بعد مماته. مات خزان الأموال وهم أحياء، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، رسومهم أو شخوصهم في الناس مفقودة ورسومهم في القلوب موجودة. يعني إن كان شخصه مفقودا بيننا فهو بحياته وسيراته وأنفاسه موجود بيننا. فكم تترحم أنت اليوم في اليوم الواحد على الإمام البخاري، قد يتعدى ذلك 20 مرة في الوقت الذي قد لا تترحم فيه على أبيك إلا كل شهر مرة، إلا كل شهر مرة. ما الذي رفع البخاري؟ إنه العلم والإخلاص لله عز وجل. فلما أخلصوا النية وجدوا بلغهم الله عز وجل، مصداقا لقوله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. ولد الإمام المقريزي 74 و800 من هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الحافظ ابن حجر الإمام العسقلاني رحمه الله صاحب فتح الباري قاضي القضاء، الإمام الشافعي اللي هو أحد أئمة الشافعيان، قال: إنه رأى بخط المقريزي ما يدل على أن سنة ولادته هي سنة 66 و700، يعني قلنا في خلاف بين أهل العلم في تاريخ ميلاده رحمه الله تعالى. نشأ الإمام المقريزي كما قال الحافظ ابن حجر نشأة حسنة، وطبعا النشأة والمحضن والأسرة لها دور ضخم في تشكيل شخصية الإنسان. أغلب الأئمة الذين خرجوا تراهم خرجوا من واقع أو مجتمع كان يساعد على هذا، كان يساعد على إخراج أمثال هؤلاء. والجو المحيط بالإنسان له أبلغ الأثر في دفع الطالب إما إلى تحصيل العلم أو العبادة أو نحو ذلك، أو أن يكون عامل هدم في حياة الإنسان. قال: نشأة حسنة، وحفظ كتابا في مذهب أبي حنيفة تبعا لجده لأمه الشيخ شمس الدين ابن الصائر الأديب المشهور. يعني إذن الأسرة كان فيها علماء من قبله. قلت: والنشأة والمحضن والجو الذي يعيش فيه الإنسان له أثر في حياته. قال: ثم لما ترعرع وجاوز 20 ومات أبوه 86، تحول شافعيا، يعني كان حنفيا ثم تحول إلى المذهب الشافعي، تحول إلى المذهب الشافعي. طبعا مسألة التحول في دراسة المذاهب هذه مسألة تكون في مسائل الدراسة المستفيضة في أخريات حياة الإنسان أو في أخريات مراحل طلبه، فإن الأصل في طلب العلم أو الفقه أن يطلب أولا على الدليل الشرعي، يعني أن يطلب على الدليل، ما يطلب على مذهب بعينه، يعني أن تطلب تصحح العبادة والمعاملة على الأدلة، على أدلة الشريعة. ثم إذا أراد الإنسان أن يتبحر بعد أن درس عدة كتب له أن يتخصص في مذهب من المذاهب الفقهية المشهورة التي هي المذاهب الأربعة أو غيرها من المذاهب الفقهية الأخرى. قال: وقال الحافظ اللي هو ابن حجر: وإذا ذكر الحافظ بإطلاق ولم يسمى فهو الحافظ ابن حجر، إذا ذكر الحافظ كده بإطلاق ولم يسمى فهو الحافظ ابن حجر. وإذا ذكر شيخ الإسلام هكذا بإطلاق ولم يسمى فهو ابن تيمية رحمه الله. قال: ثم لما تيقظ ونبه تحول شافعيا. طبعا لأن المذهب الشافعي هو أسرى المذاهب من حيث العلماء والمؤلفات. المذهب الشافعي هو أسرى المذاهب قلنا المذهب الشافعي هو أسرى المذاهب من حيث العلماء والمؤلفات، وإن كان طبعا المذهب الحنبلي هو مذهب أهل الحديث أو مذهب أهل السنة أو أهل الحديث عموما. قال: وسمع الكثير من مشايخ وقته. هذا كان شيء ثابت، هيطلب العلم بلازم يذهب المشايخ. أما إنه هيجلس في البيت وبعدين يقول لك واحنا وين الداعي بقى المشايخ، ما احنا عندنا الشيخ اهو، وانا قاعد نايم على ظهري وحاطط رجل على رجل وقاعد عمال اقلب بالريموت واجيب المشايخ، ايه الداعي بقى ان انا اطلع واذهب للدروس واروح واجي؟ يعني ايه الداعي؟ هقول لك مثل لعلك سمعته من امك او ابيك او جدك، مثل كده كانوا بيقولوا في الفلاحين: اللي بيجي بلاش بروح بلاش. وهذا في المال والعلم وفي كل شيء، كما قال الأستاذ خلدون الأحدب في رسالته الماتعة سوانح وتأملات في قيمة الزمن، قال: بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. وقد أحسن أبو علي الفالي رحمه الله لما قال: أأبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحقي؟ أنا أبيت طول الليل أقلب في الكتب وأكتب وأبيض وأطلع المسائل وأفعل وأحرر وانت نايم وفي النهاية عايز تبقى شيخ زيه؟ مستحيل طبعا، مستحيل طبعا. كما قال سهيل بن عمرو رضي الله عنه قال: والله لا يجعل الله عبدا بادر إليه كعبد أبطأ عنه أبدا. لا يستويان عبد سارع إلى الله وأراد وجه الله وعبد أبطأ عن الله عز وجل في السير إليه، لا يستويان أبدا. الإمام سمع من مشايخ الوقت. وتحصيل العلم أيها الإخوة له طريقتان، تحصيل العلم الشرعي له طريقتان. الطريقة الأولى الطريقة الربانية، الطريقة التي لم يرضى الله غيرها لأفضل خلقه وهم الأنبياء والرسل. الطريقة الأولى لتحصيل العلم هي الطريقة التي لم يرتضي ربنا غيرها طريقة لأفضل خلقه وهم الرسل، وهي طريقة التلقي المباشر الطالب عن الشيخ، الطالب عن الشيخ. قال الله عز وجل في سورة النمل لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام: وإنك لتلقى القرآن، يعني وإنك لتلقى القرآن. ثم أكد ربنا على هذه الطريقة مرة أخرى في سورة آل عمران فقال: ولكن كونوا ربانيين. كيف نكون؟ قال: بما كنتم تعلمون الكتاب، وهذا دور الأشياخ، وبما كنتم تدرسون، وهذا دور الطلبة. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فإذا أردت أن تكون عالما ربانيا فالزم رجل الشيخ، والله عز وجل لا يخلي الأرض من قائم له بحجة، وهذا من كرم الله وفضله سبحانه وتعالى على خلقه. أما الطريقة الثانية وهي طريقة أخذ العلم من الكتب، وهذه الطريقة طريقة فيها شيء من النفع لا ننكر، لكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن يكون الطالب الذي يريد أن يأخذ العلم من الكتاب لازم الشيخ أو لازم المشايخ فترة من الزمن أخذ عنهم مفاتيح الكتب، أخذ عنهم مفاتيح الكتب. فإن سلفنا قالوا لنا قديما كان العلم قديما في صدور العلماء، كانت صدور العلماء خزائن للعلم، ثم انتقل العلم من صدور العلماء إلى بطون الكتب، فصارت الكتب خزائن للعلم مفاتيحها في يد العلماء. فإذا أردت أن يفتح لك ذهبت إلى العالم، وإلا لم يفتح لك. بل لابد أن تجلس فترة تأخذ مفاتيح العلم عن العلماء، تدرس في العقيدة مثلا 10 متون بشروحها، في الفقه، في التفسير، في الأصول، في أصول التفسير إلى آخره، تأخذ مفاتيح العلوم. الشرط الثاني ألا تنقطع صلة هذا الطالب بعدما ينتهي من الطلب بالمشايخ، بل يظل على اتصال بهم، لأنه لا بد أن يقابله ما يستشكل عليه، فهم يسددونه ويصوبونه، لا سيما في مثل النوازل التي تنزل بالناس، فيحتاج إلى من يقومه ويسدده في مثل هذه النوازل التي تزل فيها الأقدام. الشرط الثالث أن يربط نفسه بكتب السلف. إياك أن تسمع لمن يحذرك أو من يزهدك في النظر في كتب السلف. الذي يزهدك في كتب السلف اعلم أنه خائن، ليس على منهج. وإياك أن تسمع لهذه الشبهة، يقول لك أصل السلف كتبوا لزمانهم، السلف أصل أنت لو قرأت لهم مش هتفهم. هذا كلام كذب، الواقع يكذبه، بل العكس هو الصحيح. وما صعب العلم إلا تشقيق المتأخرين. ولو رجعت إلى كلام السلف تجد رسالة أصول السنة للإمام أحمد التي تقرأ في أقل من 10 دقائق وضع فيها أصول الاعتقاد كاملة، تقرأ في 10 دقائق. وهؤلاء يتخبطون في بدهيات المسائل والحق بين أيديهم. فإذا أردت النجاة اربط نفسك بكلام السلف، لا تنظر في كلام المتأخرين. قال: وسمع الكثير من مشايخ وقته كالبرهان الآملي والبلقيني اللي هو سراج الدين البلقيني، والزين العراقي اللي هو صاحب الألفية، اللي هو شيخ الحافظ السيوطي، ونور الدين الهيثمي صاحب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد وغيرهم. قال السخاوي اللي هو الحافظ شمس الدين: قرأت بخطه أن شيوخه بلغت 600 نفس، يعني كان ليه 600 شيخ، واخد بالك؟ كان ليه 600 شيخ. الله المستعان. والله المستعان لما يقرأ الكلام ده يعني بيفكر ايه، ان يكفي الكتاب ونصرف نظر عن الشغل خالص. والله يعني، والله يا اخواننا الله المستعان، يعني الواحد يعني يكاد قلبه يحترق من بعض الشباب، يقول له يا اخي درس ينبك يا اخي الشيخ الفلاني بي، وتجد همة يقول لك والله كنت مصدع وبتاع، كنت تعبان وجيت من الشغل متأخر، على ما الجماعة حطوا الغدا كان يا عمي غدا ايه، مصدع ايه. الله المستعان. يقول بعض السلف من طلاب الحديث، يقول: دخلنا مصر لنطلب الحديث، قال: فكنا طوال النهار نطلب العلم، على ما يخلص الدرس ده يكون الدرس الثاني بدأ يتنقى كده. قال: وفي الليل نبيت. طبعا هو ورا الشيخ بيتكلم بسرعة بطبيعته، مش هيستنى يملي بقى الطلب، فهو شغال ايه، بيكتب عشان يلحق ايه، مفيش كلام يفوت منه، فبيكتب اي كلام، بخط اي حاجة، وبالليل يجاهد الكشاكيل عشان يبيض اللي كتبه ده، يفضل طول الليل ايه يبيض اللي كتبه في النهار. قال: فجلسنا على ذلك 6 أشهر ما زقنا فيها مرقا، ما كناش فلح ولا سمك ولا اي حاجة، واخد بالك؟ وصاحبنا لو عد عليه يومين ما كانش لحمة وفراخ وسمك، بل ممكن تلاقي على السفرة الواحدة فراخ ولحمة وسمك، ولو ما حصلش تلاقي ماشي مدلدل ودان وزعلان والحالة واخد بالك معي الى غير هذا. يقول: جلسنا 6 أشهر ما زقنا فيها مرقا. قال: فجاء في يوم من الأيام مرض شيخ من المشايخ، مرض قلنا فرصة اشتري بقى اي حاجة نطلع يا ابني نفك نفسنا شوي واخد بالك. قال فنزلنا الى السوق فاشترينا سمكة جابوا سمكة. قال فلما رجعنا بها الى البيت كان وقت الدرس الذي وراء قد حان فتركنا السمكة وذهبنا للدرس. قال وجلسنا نطلب الى اخر النهار وفي الليل نبيض وفي اليوم الثاني نكتب وفي الليل نبيض. قال فجلست السمكة في البيت ثلاثة ايام ثلاثة ايام وهي طرية ما لم يعدونها ثلاثة ايام. قال فخشينا ان تفسد وهي بعد ثلاثة ايام ما فسدتش. قال فخشينا ان تفسد فاكلناها نيئة كلوها ني يعني ما فيش حتى وقت يشوه واخد بالك. وهذا الامام اللي هو الامام ابي الوفاء ابن عقيل رحمه الله صاحب كتاب الفنون وغيره كان يقول وكنت اختار سف الكعك يعني لما اهله يعملوا له القرص الناعمه دي ما عندوش وقت بقى انه يقعد ياكل بقى ويستطع وبتاع وكوبايه شاي ويعملوا لنا ولاد مش عارف ايه واخد بالك معي ويفضل مثلا ثلاث ساعات ياكل والسفره قدامه مثلا عليها مثلا اصناف قد يشبع ولم يصل الى بعضها وبعد ما يخلص يشيلوه من على السفرة ويقول لك افرجها يا رب. لا. بعد كل هذا افرجها يا رب الله المستعان. فيقول كنت اختار سف الكعك كان يأمرهم فيدقون له الكعك يخلوه زي الدقيق كده ويسفه ويشرب المي فبيقولوا له انت بتعمل كده ليه يعني. قال لفرق ما بين السف والمضغ من التفاوت في الوقت لما يقعد يمضغ كل لقمة كده يمضغها ويبلحها هتعمل لها مثلا فرق مثلا 10 دقائق ولا بتاع في الاكل هو اولى بالعشر دقائق دول. عشان كده صاروا ائمة صاروا ائمة. وكم من الائمة كان له الجارية كان تأتيه بالعشاء العشاء يا سيدي ولا يدري ولا يشعر ان احدا بجواره. قالت فكنت اضع له الطعام والقمه فاذا انتهيت من الطعام يعني كان كل الاكل يعني وانتهى من المسألة التي يحررها قال هات الطعام يا جارين. قالت أي طعام؟ قد أكلته والله. قال والله ما دريت مشغول بما هو فيه يعني مشغول بما هو فيه واخد بالك شغلهم حب العلم عن ملذاتهم فكانوا يعني أفنوا حياتهم أفنوا الغالي والنفيس في سبيل تحصيل العلم فحصلوه. والعلم من عزته أنه لا يعطيك بعضه إلا إذا أعطيته كلك لابد من الصدق في طلب العلم. فيقول بلغ شيوخه بلغت 600 نفس يعني له 600 شيخ مش واحد ولا اثنين لا 600. وقال الحافظ ابن حجر وسمع من شيوخنا وممن قبلهم قليلا وتفقه وبرع ونظر في عدة فنون وأولع بالتاريخ فجمع منه شيئا كثيرا. من صفاته وأخلاقه عرض عليه قضاء دمشق مرارا في أوائل الدولة الناصرية فامتنع من قبوله. وطبعا كان الأئمة كثيرا ما يعرضون عن تولي القضاء يعني تحرجا من المسؤولية بين يدي الله عز وجل. فكان كثيرا وهذا لعلك تجد هذا كثيرا جدا في تراجمهم إنه عرض عليه القضاء فكان يأبى فكان يأبى. وهكذا كان دأب الصالحين يعني حتى إنه مما يعني يذكر من الطرائف في مسألة الخوف من تولي القضاء ما ينسب إلى جحا. جحا ده شخصية حقيقية ما هو الشخصية وهمية. هذا رجل اسمه نصر الدين خوزة ده اسمه بالفارسي جحا والعربي نصر الدين خوزة أو تقريبا العكس بالفارسي نصر الدين خوزة وبالعربية جحا. أراده الخليفة أظن كان هارون على تولي القضاء فامتنع. فلما أصر الخليفة احتال حيلة عشان يهرب من القضاء فأتى بجحش جحش اللي هو الحمار الصغير الذي لم يركب بعد فركبه مقلوبا يعني خلى وجهه العكس على عكس ما يركب الناس ولم شرط عيال صغيرين كده وإيه وجاء أمام قصر الخليفة وجعل يغني والأولاد يردون وراءه. فقال الخليفة من هذا؟ قالوا هذا الذي تريد أن توليه القضاء ده القاضي بتاعك به. فأبعده فأفلت فصارت كل نكتة تنسب لهذا الرجل مع أنه إيه يعني لم يكن يقول هذا، واضح. فكان السلف يعني يفرون من المسؤولية أمام الله، فكانوا لا يطلبون القضاء، بل كانوا لا يسعون، بل كانوا يهربون. أخذك معي؟ ما كانوش زي دعاة النهاردة لك، واخذ بالك؟ كان الله المستعان، بقت أحزاب ومقاتلة على الوصول لسدة الحكم. طب يا مشايخ، أنتم مش عارفين أن من طلب هذا الأمر وكل إليه، وأن السلف كانوا يهربون من القضاء؟ يقول لك يا أخي، ما هو يوسف طلب اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. طيب ما أنتم بقيتوا 10 أحزاب، أيكم الحفيظ العليم؟ واخذ بالك؟ الله المستعان. قال كان منقطعا في داره ملازما للعبادة، يعني شوف، يعني لم يكن عالما فقط، لا، يعني كان ضاربا بسهم في العلم، ضاربا بسهم في العباد. وهذه مسألة مهمة جدا في حياة العالم، وهي مسألة التوازن في التنازع، توازن بين النزعات. احنا عندنا الإشكالية، ما عندنا توازن. الأخ يغلب عليه طلب العلم، تراه يعني مقصر جدا في باب العبادة، باب صيام النوافل، في باب حتى نوافل الصلاة نفسه، واخد بالك؟ ما ترى له يد في هذا ولا سهل. وإن أراد أن يعني يجتهد ويسدد في باب العبادة، تراه مقصرا في طلب العلم. يعني ما في توازن في حياة الإنسان. السلف كانوا علماء، عباد، زهاد، مجاهدين، يعني فتش تجد عنده في كل شيء من مناحي الحياة، تجد له اليد الطولة والسهم الوافر في هذا الباب. قال كان منقطعا في داره ملازما للعبادة والخلوة، قل أن يتردد إلى أحد إلا لضرورة، يعني ما كانش يضيع وقته، يعني كان يحافظ على وقته، والوقت هو رأس مال الطالب، كما قال الشاعر: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. الوقت هو الحياة، الوقت هو الحياة. قيل لبعض السلف: أريد أن أسألك سؤالا. قال: أمسك الشمس، أمسك الشمس، وقف الزمن الأول عشان إيه؟ ما فيش حاجة من الوقت تضيع. فكانوا أبخل بأوقاتهم منا بأموالنا، عشان كده ربنا بارك لهم في أوقاتهم وعلومهم وحصلوا. الأخ النهاردة ممكن يتصل على صديقه أو صاحبه يقول له: بس أسلم بس وامشي. السلام ده ممكن يأخذ مثلا من الظهر لحد الفجر، واخد بالك؟ طب بيتكلموا في إيه؟ ما فيش ولا أي حد، لا يسلم منهم أحد حتى حصل أرض، يتكلمون في كل الناس، واخد بالك؟ طب أخواننا اشغلوا أنفسكم بهذا. مثل هذا لا يتعلم، مثل هذا الذي يهدر الوقت ولا يلتفت له لا يتعلم، لا يتعلم. لابد أن تعلم أن الوقت هو الحياة، كما قال الحسن: اعلم يا ابن آدم أنك إنما أنت أيام مجموعة، إذا ذهب يومك ذهب بعضك، تمام؟ إذا ذهب يومك ذهب بعضك. قال ابن تغري بردي: قال قرأت عليه كثيرا من مصنفاته، وكان يرجع إلى قولي فيما أذكره له من الصواب. وطبعا دي برضو صفة بارزة عند أهل العلم، يعني أنه إذا بين له الصواب ورأى أن الصواب في خلاف قوله يرجع. أنما كثير من الناس بقى خلاص بقى شيخ وما عادش عنده استعداد يرجع أمام الناس، لأن رجوعه ينتقص عند الناس، فيأنف أن يرجع مع بذل النصيحة من حصل أرض له. إزاي هرجع ويهدر ما له عند الناس؟ كان القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق التيمي أحد فقهاء المدينة السبعة، كان له كرسي للتعليم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هناك شيخ كبير طاعن في السن يجلس ويضجع بظهره على كرسي القاسم ابن محمد هذا. فسئل القاسم ابن محمد يوما سؤالا، فقال للسائل: لا أدري أو لا أعلم. فقام هذا الرجل فقبله بين عينيه وقال: الزمها يا ابن أخي، فوالله ما رأيتك أعظم في عيني منك اليوم. الزم هذا، لا أدري إذا وضعت في مكانها الصحيح، ف فهي ثلث العلم أو فهي نصف العلم، لأن العلم أدري أو لا أدري، أدري أو لا أدري، لا أدري إذا استعملت في مكانها فهي نصف العلم. والإمام مالك لما يرحل إليه الرجل فيسأله في المسائل الكثيرة فيجيبه في واحدة اثنتين ثلاثا بسلاسل، ويجيبه في الباقي بلا أدري، فيقول أنت لا تدري، يعني مثلك لا يدري، فيقول نعم، وأبلغ من وراءك أني لا أدري، ما عرفش، هذا أبرأ لك. فإذا ظهر له الصواب في خلاف قوله رجع. لما كان الإمام مالك يفتي بتحريم تخليل البراجم، البراجم اللي هي الخلل بين الأصابع وتجاعيد المفاصل، هذه كان مالك مذهبه القديم أو قوله القديم يفتي بحرمة تخليل البراجم. فسمع منه بعض الطلبة هذه الفتوى في بعض المجالس، طبعا لم يقم في الدرس ويهلل كما يفعل بعض حمق الناس، عنده مسألة فاكر بقى ان محدش زيه فيقوم ايه يفرد صدره على الناس، يعني لا، هناك أدب، هناك قانون اسمه دين، انتهى بعدما حتى انتهى، انتظر الطالب حتى انتهى من المجلس ثم ذهب إليه وقال يا إمام سمعتك تفتي بتحريم تخليل البراجم وهذا وفيها حديث. قال ما سمعت به. قال فيها حديث عن فلان، وساق إسنادا إلى النبي وقال أن النبي كان يأمر بتخليل البراجم. فقال مالك هذا حديث حسن، حديث حسن يعني صالح للاستدلال، يعني لأن مصطلح الحسن ده لم يظهر في الأئمة إلا اعتبارا من الترمذي وانت جاي كده، تمام؟ قال حديث حسن يعني صالح للاستدلال، يعني وما سمعت به إلا الساعة ثم رجع عن قوله وأخذ بالحديث. فصاروا أئمة، فصاروا أئمة، لذلك يقول كان يرجع إلى قولي فيما أذكره له من الصواب، وكان يغير ما كتبه أولا في مصنفات، يعني إذا كتب مسألة في كتبه ثم ظهر له الحق في خلافها كان يغيره حتى في الكتاب نفسه، لأن هذا يا أخوانا أبرأ، أبرأ للعهد أمام الله، لأن أكون زنبا في الحق أحب إلي من أن أكون رأسا في الباطل، هذا أسلم وأبرأ لذمة العبد وعهدته عند الله عز وجل. قال الحافظ ابن حجر في صاحبنا الإمام المقريزي رحمه الله كان إماما بارعا متفننا متقنا ضابطا دينا خيرا محبا لأهل السنة، وعلامة سنية الإنسان أن يحب أهل السنة، يحب أهل السنة ويعادي أهل البدع، هذا علامة صحة منهج الإنسان. أما الذي يوالي ويناصر ويساند أهل البدع ويحارب أهل السنة هذا ضال مبتدع، هذا إنسان ضال مبتدع، أو الذي يميع القضايا، خذ بالك معي، هذا أيضا في ضلال وانحراف في المنهج، لازم يكون في وضوح، وضوح في المنهج، نوالي أهل السنة ونحبهم ونعادي أهل البدع ولا نحبهم. جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله من أهل البدع فطرق الباب، فلما فتح وراءه أغلق الباب في وجهه وأبى أن يستضيفه، وكان السلف لهم كلام واضح ومصارمة جادة مع أهل الأهواء والبدع. علامة صحة منهج الإنسان أن يحب أهل السنة وأن يعادي أهل البدع. قال محبا لأهل السنة يميل إلى الحديث والعمل به حتى نسب إلى الظاهر حسن، حتى نسب إلى الظاهر يعني حتى نسب إلى قول الظاهرية، لأنه دائما يميل إلى الأخذ بظاهر النص. قال حسن الصحبة حلو المحاضرة، يعني كان إنسانا محبوبا محبوبا حسن الصحبة لا يتأذى به الصاحب. قال وقال ابن تغري بردي عنه الشيخ الإمام العالم البارع عمدة المؤرخين وعين المحدثين. فقال ابن تغري بردي الشيخ الإمام العالم البارع عمدة المؤرخين وعين المحدثين، وقال أيضا وفي الجملة هو أعظم من رأيناه في علم التاريخ، اسمع الكلمة كده، قال وفي الجملة هو أعظم من رأيناه في علم التاريخ وضروبه، مع معرفتي لمن عاصره يعني من الأئمة يعني من علماء المؤرخين، والفرق بينهم ظاهر، يعني الفرق بين المقريزي وبين هؤلاء العلماء الذين عاصرهم في معرفتهم بالتاريخ ظاهر، ثم قال وليس في التعصب فائدة. تعصب شر، تعصب شر، إنما يتعصب للحق فقط، أما أن يتعصب للأشخاص ولو في خلاف الحق هذا ضلال عياذا بالله. وبالجملة فثناء العلماء عليه كثير يضيق المقام عن استيفائه، وإن جحده الحافظ السخاوي بعض حقه. فإن الحافظ السخاوي يعني رحمه الله كان يعني منه شدة على بعض معاصريه رحمه الله، وهذا من ضمن ما أخذه العلماء على الحافظ السخاوي، فإن الحافظ السخاوي ترجم للحافظ جلال الدين السيوطي ترجمة قاتمة مظلمة، ويعني كان ممن يعني ناله أيضا الإمام الحافظ المقريزي. قال الشوكاني وكان متبحرا في التاريخ على اختلاف أنواعه، ومؤلفاته تشهد له بذلك، وإن جحده السخاوي فذلك دأبه في غالب أعيان معاصره. تمام، يعني السخاوي لما تكلم في كثير من الأعيان الذين عاصرهم كان هذا مأخوذا على السخاوي، كان هذا مأخوذا على السخاوي. فنقول يا أخوانا يعني دائما الحق وسط بين طرفين، الحق وسط بين طرفين، نبين الحق بأدلته، ونعتقد اعتقاد أهل السنة بأدلته، ونعادي من يعادي هذا المنهج، ونبين ضلاله وانحرافه، لكن كل شيء بضوابطه وقواعده وأصوله، لا نحيد عن الأصول والقواعد. واضح معي؟ أما أن يبالغ الإنسان في الذم أو يبالغ في التسيب والتمييع فهذا مذموم وهذا مذموم. توفي، شو بقى الاختلاف كان في تاريخ إيه؟ مولد سنة كام، سنة كام إلى آخره. قال توفي في يوم الخميس، واخد بالك معي المسألة تعرف، توفي في يوم الخميس 16 شهر رمضان سنة 45 و800 عن نحو 80 سنة. شوف الإحصاء الدقيق، إيه اللي خلى الناس توافرت الهمم على هذا؟ العلم، العلم يحمل الطلبة ويحمل الناس أن تتوافر هممهم على نقل أخبارك، لكن لا تقصد هذا، إنما تقصد وجه الله عز وجل، ويأتي هذا تبعا. قال الحافظ السخاوي في الضوء اللامع، قال قرأت بخطه أي بخط المقريزي رحمه الله أن تصانيفه زادت على 200 مجلد، زادت على 200 مجلد. وقال ابن تغلبردي كان كثير الكتابة والتصنيف، فصنف كتبا كثيرة، وقد قاربت أسماء مؤلفاته 50 عنوانا، وقارب عدد المجلدات، وقارب عدد مجلدات بعضها 100. يعني الكتاب الواحد قارب عدد مجلداته 100 مجلد. طبعا المجلد في اصطلاح المتقدمين غير المجلد في اصطلاح المتأخرين. يعني المجلد في اصطلاح المتقدمين يمكن ان هو ينطبق على ما يسمى في اصطلاح المتأخرين بالملزمة، بالملزمة. تمام، المجلد الملزمة 32 صفحة، كان المجلد تقريبا 35 صفحة أو شيء زي هذا. تمام، من مصنفات الإمام الإشارة والإعلام ببناء الكعبة بيت الله الحرام، امتاع الأسماع بمال الرسول صلى الله عليه وسلم من الأبناء والأخوال والحفدة والمتاع، البيان المفيد في الفرق بين التوحيد والتلحيد، تجريد التوحيد وهو الكتاب الذي ندرسه إن شاء الله، درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة، السلوك لمعرفة دول الملوك يعني في التاريخ، يعني شارع النجاة، الطرف الغريبة في أخبار حضر موت العجيبة، مجمع الفوائد ومنبع، مجمع الفوائد ومنبع الفرائد، المقفى في تراجم أهل مصر والواردين إليها وهو التاريخ الكبير، ثم عمل مختصرا لكتاب الكامل في التاريخ للإمام ابن عدي رحمه الله تعالى. هذه مصنفات الإمام المقريزي رحمه الله تعالى وطيب سرى. الكتاب الذي نحن بصدده سماه المؤلف، سميته كتاب تجريد التوحيد المفيد، يعني الذي سماه بهذا النص مؤلفه. وهذا الكتاب موضوعه يدور كما قال أهل العلم في توحيد الألوهية تأصيلا وتفريعا وضحضا لشبهات الضالين ونحوهم، كما تطرق فيه إلى موضوعات أخرى من أهمها قشر التوحيد ولبابه، وهل في قشر ولا ليس في قشر، سنتكلم عن هذا. توحيد الربوبية، الشرك في الأمم نوعان، بعض أنواع الشرك، بعض خصائص الألوهية، أقسام الناس في عبادة الله واستعانته، أقسام الناس في الحكمة من العبادة، قواعد العبادة. طبعا الكتاب ده صحيح النسبة إلى الإمام، صحيح النسبة إلى الإمام، يعني ثابت من كتب الإمام البخريزي، لأن كما أن الأقوال قد تكذب على الإنسان قد يكذب كتاب على الإنسان ومش كتاب، زي كتاب تفسير الأحلام الكبير لمين؟ لابن سيرين. ابن سيرين لا كتب في تفسير الأحلام ولا كتب في غيره أصل، تمام؟ أما هو الكتاب ده نسب ليه ليه؟ ابن سيرين نشر أو شهر بتفسير الأحلام وأنه كان موفقا، فأراد الكاتب أنه هو يعني يمضي كتابه فوضع عليه اسم ابن سيرين فنسب الكتاب له. وكثير من الكتب في الحقيقة منسوبة إلى غير أصحابه. والكتاب الذي نحن بصدده صحيح النسبة إلى الإمام المقريزي لأسباب: الأول أن كل من ترجموا للإمام ذكروه في مؤلفاته كما سمعنا. الأمر الثاني أنه جاء على الصفحة الأولى في بعض النسخ له أنه من تأليف الإمام العالم العلامة تقي الدين أحمد بن علي المقريزي. الأمر الثالث ما جاء في آخر نسخته أن المؤلف قابلها قدر الجهد والطاقة، فكان الناسخ نقلها من نسخة بخط المؤلف، واضح معي؟ فهو كتاب ثابت النسخة أو ثابت النسبة إلى الإمام المقريزي. طب الكتاب ده ما هي قيمته العلمية؟ قال الإمام العلامة صديق حسن خان القنوجي ملك بهبال رحمه الله تعالى، صاحب الكتب النافعة كالروضة الندية ورحلة الصديق إلى البيت العتيق وغيرها، في كتابه الدين الخالص قال: هذا آخر كلام المقريز، يعني الكتاب ده آخر ما ألفه المقريز. وطبعا دي مسألة مهمة، طبعا في فرق بين أن يكتب الإنسان في أول حياته وبين أن يكتب في آخر حياته، في فرق شاسع. بعض الإخوة تلاقي أول ما يلتزم، واخد بالك معي، يقوم يجمع له إيه موضعين تعبير كده، واخد بالك، فشكلهم يعجبه، يقول لك ده أنا عملت بقى رسالة والأمة هتروح في داهية، الكتاب ده لو ما طلعش لازم ولازم ضروري، ويلف على دور النشر ويتخيل بقى أن الأمة هلكت إن لم تخرج هذه الرسالة، واخد بالك معي. يا أخي أنت الأول، أنت اسعى في إصلاح نفسك، بعد ما يخش له كده سنتين ثلاثة في الالتزام يبقى يندم ويحمل على رأسه التراب انه كتب وطلع الرسائل دي. المفترض يا اخوانا الانسان ما يكتب الا اذا استوى وطاب، يعني استوى على سوق يبدأ يكتب بعد كده، كما قال الحافظ احمد ابن علي بن ثابت الخطيب البغدادي، قال: فإن الإنسان ينبغي أن يشغل نفسه بطلب العلم وتحصيله، فإذا جاوز 60 يبدأ يكتب. خلاص 60 سنة الصحة ما عادتش تسمح لكثرة الحركة والانتقال والسفر وهنا وهنا، اجلس بقى اكتب، اقعد اكتب بقى، واخد بالك. خلاص تكونت الملكة العلمية، لأن يا أخوانا العلم الواحد مش كفاية، لابد من التجربة، يعني التجربة والاحتكاك بالجماهير و الاحتكاك بالناس وحصول المسائل العلمية أو المشاكل والنوازل والأشياء هذه بتكسب الإنسان خبرة، والتجربة دي لها حظ من الأهمية اعتبرها ربنا عز وجل، كما قال موسى لنبينا عليه الصلاة والسلام: يا محمد ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإني جربت الناس قبلك. التجربة دي مهمة، تمام؟ عشان كده أنت لما بتقرأ من ضمن الأسباب التي أدت إلى أن العالم يقول في المسألة الواحدة أكثر من قول، لو اختلاف اجتهاد العالم، من ضمن الأسباب الدافعة لاختلاف اجتهاد العالم السن، تقدم السن بالإنسان، السن بعدما يطعن الإنسان في السن أو الحكم بعدما يطعن الإنسان في السن خلاف ما يتكلم الإنسان وهو صبي. تعرف أن الإنسان في مرحلة الصبا أو الشباب الخط البياني للحفظ يكون مرتفعا، يكون مرتفعا، والخط البياني للفهم يكون منخفضا، وتبدأ المسألة ترتفع أو تمشي تناسبا عكسيا. كلما تقدم الإنسان في السن كلما على خط البيان للفهم ونزل الخط البيان للحفظ. فمسألة إنسان يشغل نفسه في الصغر بالحفظ دي مسألة مهمة، لأنك بعد ما تطعن في السن سيأتي الفهم، فتجد عندك بحرا لا ساحل له من العلوم. يقول أخوانا احفظوا المتون، المتون دي مهمة جدا، احفظوا متون العلم في مختلف فنون العلم المختلفة. لما تتقدم في السن ويرتفع خط الفهم البياني عندئذ سترى عندك من العلوم ما لم يكن يتخيله الإنسان. ولا أدل على هذا من كتاب الروح لابن القيم رحمه الله. الإمام ابن القيم ألف كتاب الروح لو المشهور له، تمام، حتى إن بعض العلماء أنكر نسبة الكتاب لابن القيم أصلا بسبب ما فيه من الطوام، تمام. وأجمل ما قيل في هذا الكتاب قول شيخنا العلامة أبي عبد الرحمن الألباني رحمه الله، قال: وأفضل ما يمكن أن يقال في كتاب الروح أن ابن القيم كتبه قبل أن يلتقي بشيخ الإسلام ابن تيمية، فلما التقى بشيخ الإسلام صقله وهزب ملكته فاستقام أمره. حتى هو نفسه قال هذا ابن القيم، قال: يا قوم بالله العظيم نصيحة من مشفق وأخ لكم معواني، جربت هذا كله ووقعت في تلك الشباك وكنت ذا طيران، حتى أتاح لي الإله بفضله من ليس تجزيه يدي ولساني، حبر أتى من أرض حران فيا أهلا بمن قد جاء من حراني. اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وذكر وجعل يثني عليه رحمه الله. فمسألة الإنسان يكتب في آخر حياته دي مسألة مهمة، يعني صقلت الملكة العلمية واستقام فهم، يعني استوى على سوقه. ولذلك انت تلاقي الاخ اللي هو مشغول دايما في اول حياته بان يكتب ويطلع رسائل، ده تلاقيه طول عمره طالب فاشل. اوعى تقترب بقى ان هو ليه في المكتبات مثلا 500 رسالة مثلا، ممكن يبقى ليه 500 رسالة وتقرأه وتسأله مثلا في احكام الوضوء ما يعرفش، يعني ممكن ده يحصل. والله انا اعرف مسجد، انا اعرف طلبة له في السوق اكثر من 50 كتاب، ويسأل في احكام الطهارة ما يعرف، بالك اعرفهم بعياني، مش مشغول بهذا اصلا. يعني مره من المرات جلست معاه فبقول له بتكلم في السيره يعني، فبقول له اكتب بالطريقه الفلانيه واعمل كذا وان شاء الله يكون الجهد، واخد بالك. جابني بعدها بيوم قال لي انتهيت من الموضوع ده، يعني انتهيت يعني ايه؟ يعني صرفت نظر يعني؟ قال لا خلصت الكتاب. خلصت ازاي يعني؟ كم صفحه؟ قال لي 700. لا شويه، ده الواحد بياخد له 3 اشهر على ما يعمل المقدمه، واخد بالك؟ انت 700 صفحه في يومين؟ ما بيقعد على بضغطه زر ياتيك اكوام في كل فن، يقص ويلزق ويركب، يعمل له 20 مجلد في ليله، واخد بالك معي؟ ويطلع، واخد بالك معي؟ قال اللي هو العلامه صديق حسن خان، قال هذا اخر ما اخذ كلام المقريزي رحمه الله في كتاب تجريد التوحيد المفيد، ولله دره وعلى الله أجره، فما أبلغ هذا البيان وما أشد هداية وما أشده هداية إلى صراط الرحمن وسبيل الإيمان وطريق الجنان. يعني كتاب ده كتاب مهم أخوانا للغاية. قال اللي هو صديق حسن خان: وما أجمعه لبيان الشرك وأنواع وأقسامه وحقائقه وطرائقه، ولعلك، ده كلام صديق حسن خان، ولعلك لا تجد مثله في هذا الباب، لعلك لا تجد مثله في هذا الباب. وما أولاه مع اختصاره في جامعيته بأن يكتب بمداد ماء العيون الباكية على غربة الإسلام وأهله، على صفائح صدور المؤمنين بالله واليوم الآخر. قال العلامة عبد التواب الملتاني: وهو كتاب لا نظير له في بابه، حذى فيه حزو طريقة شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، وعم به النفع، أي بهذا الكتاب وأثنى عليه الشيخ محمد منير الدمشقي فقال نموذج من الأعمال الخيرية، وأثنى عليه العلامة أبو عبد الرحمن الألباني الشيخ محمد ناصر الدين الألباني كثيرا، وذكر أنه درسه قبل ما يزيد على 47 عاما في دمشق. قال العلامة حمد الجاسر عنه رسالة تدل على تحقيق ومعرفة لهذا العلم. قال العلامة بكر ابن عبد الله أبو زيد رحمه الله إنه أول كتاب مفرد في توحيد العبادة فيما نعلم، يعني هو أول كتاب ألف في توحيد الألوهية في تاريخ أمة الإسلام على الإطلاق. طبعا يعني أنا أطلق الكلام قليلا في المقدمة، وأرجو يعني ألا يعني يعطي هذا انعكاسا عند بعضكم أن احنا مش هنخلص الكتاب، أنا بس حبيت أن أنا يعني أدق على بعض المعاني حتى يكون هذا حافزا للهمم أن تحرص على حضور مثل هذه المجالس، وإلا فالكتاب سريع وسهل وسوف ننتهي منه سريعا إن شاء الله تعالى، ولن يطول بنا الكلام فيه إذا كان في العمر بقية إن شاء الله. فلا تحرم نفسك واحرص على رفع الجهل عن نفسك وعن أهل بيتك. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرفع عنا وعنكم الجهل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن شاء الله موعدنا القادم في شرح هذه الرسالة الجمعة القادمة، الجمعة القادمة من بعد صلاة العصر هنا إلى صلاة العشاء، الجمعة القادمة هذه من بعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء سندرس هذا الكتاب إن شاء الله، يعني ننتهي منه على مجلسين أو نحو ذلك بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيراً.